يقول هل تجزئ الأضحية التي في بطنها حمل علما أن الذي ذبحها لا يعلم، وقد خطب إمام صلاة العيد وذكر بأنها لا تجزئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ذبيحة التي فيها ولد تجزئ بلا شك. والخطيب الذي قال إنها لا تجزئ مخطئ غلطان، بقرة والناقة والشاة والغنم والضأن والمعز في بطنها ولد تجزئ بلا شك. قال الذي خطب بأنها لا تجزئ قد غلط وقال قولا لا حجة له فيه ولا أعلم به قائلا من أهل العلم، بل ذلك خطأ محض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.